الراديو 90-90 هواها مصر. فأمان ربنا كده والواحد قاعد كافي خير وشر لا به ولا عليه، بيفكر في أحوال الدنيا والناس، وش انتخابات أمريكية على الأبواب، وش حروب على شوية صراعات. عادي بقى تحس إن الدنيا كده خيرها تقل وأحداثها بقت أسرع من جمل المحمل. أنا هنا مخي وقف. جمل المحمل؟ إيه اللي جابه ده وسط العك اللي حصل في العالم اليومين دول؟ بس الأمانة أنا انبسطت وقلت فرصة أقعد أحكي معاكم حدوتة جمل المحمل دي. بقى يا سيدي ولا سيدك إلا أنت طبعا عارف سيدك مين. ما علينا، عمرو بن العاص لما فتح مصر لقى في الفيوم ناس بتعمل قماش فاخر مفتخر، والناس دول مصريين أقباط، وكان القماش اسمه القباطي نسبة للمصريين دول. عمرو بن العاص شاف القماش من هنا عقله اتلحس، يا لهوي على الجمال، يا خرابي على خامة القماش، وقام عامل من القماش ده كسوة للكعبة، حاجة مفتخرة كده وشيك قوي. تلف في الأيام والسنين الوالي العربي ساعات يبعت الكسوة محبة وجدعنة وساعات لأ، ولما مسك الفاطميين مصر أصروا على إرسال الكسوة، بس الفاطميين لأنهم بتوع هيصة ويموتوا في الانبساط والحركات الحلوة بتاعت الموالد ورمضان وعاشورة والجو بتاعهم ده، كانت الكسوة بتخرج في زيطة وهيصة على جمل سموه جمل المحمل. جمل محترم كده شايل كسوة الكعبة من مصر لمكة، ولأن الدنيا دوارة راحوا الفاطميين وجم الأيوبيين، كانوا بيبعتوا الكسوة أو المحمل عادي من غير زيطة، من غير الجو الفريحي بتاع الفاطميين ده، لحد ما جه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس اللي عمل أول دار لصناعة كسوة الكعبة، حاجة كده مفتخرة تليق بالحدث وتليق بمكانة مصر. زي ما بقول لك كده. ولما مسك محمد علي باشا حكم مصر جدد الدار دي وعمل فيها توسعات، وكانوا على فكرة الصنايعية اللي فيها دول من أرقى الأسطوات، وجو الشغل إيه بقى في الكسوة كان حاجة غير خالص، يعني بخور بقى ومية ورد علشان القسطة يغسل إيده فيه قبل ما يمسك الكسوة، حدوتة يعني. والصنايعية كمان كان لازم تكون على طهور، والدار نفسها كان فيها بير مليان من مية زمزم، عشان إيه؟ عشان يغسلوا قماش الكسوة والخيوط الذهب قبل الاستخدام والشغل على الكسوة نفسها. حدا كده روحانيات ما فيهاش كلام يعني، ما همش أي كسوة لأي مبنى، دي كسوة الكعبة الشريفة. الأجواء دي فضلت موجودة ورجع الاحتفال تاني بخروج جمل المحمل، وكان الخديوي وكبارات البلد والناس حريصين إنهم يحضروا الاحتفال ده. تلاقي في بداية الموكب كده التشريفة، شوية فرسان من الجيش المصري على شوية عساكر بوليس، حاجة فخيمة كده. بعدها جمل المحمل ووراها 20 جمل تاني شايلين المؤن وبقيت الحاجات، وشوية هدايا لأهالي مكة. وكانت الجمال دي بتتربى مخصوص في اسطبل في بولاق، وبعد الجمال ما تخلص يجي طابور من الحمير والبغال اللي شايلين حاجات للتكية المصرية اللي في مكة. وكان رئيس الليلة دي أمير الحج اللي هو مسؤول عن الحدوتة دي كلها، ومعاه أمين السرة اللي هو ماسك الفلوس اللي هتتوزع في مكة. الموكب بيخرج من دار الكسوة لميدان القلعة وبعدها ميدان العباسية ويركبوا القطر على السويس، ومن هناك على مكة. يا معلمي الموضوع ده فضل موجود لحد الستينات، فجأة ما بقاش في محمل ولا جمل ولا تشريفة، لا إنما اطمنوا دار الكسوة موجودة، دليل على كرم مصر من قديم الأزل. أما قصة جمل المحمل انتهت الحدوتة. سلام عليكم.